تعرفونها جميعا، حتى أصبحت الاتهامات كمثل الزبد تطفو على سطح الماء. وقد أكثر المصلحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن عللها، والعلل كثيرة جدا، ولكنني أركز في هذه المحاضرة على علة كبيرة جدا، وهي من أعظم الأدواء التي أصبنا بها، ألا وهي أننا لا نعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعظيم الواجب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وليس بخاف إن شاء الله تعالى أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه واجب عند سائر أهل العلم، وقد فرضها الله عز وجل في أكثر من آية من كتابه المجيد، منها قوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: فكفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه عليه الصلاة والسلام لها بهذه الآية، فقد قرع الله تبارك وتعالى من كان ماله وأهله أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن أضل الله تبارك وتعالى ولم يهده. وتكلم العلماء في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذكروا أن الشطر الثاني من هذه الكلمة المباركة وهي قولنا وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا: الشهادة بضد الغيب، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله يعني إذا أتاك أمر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان أحد من أهل العلم الثقات، فكأنك شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بهذا الأمر، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الرد إليه صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، ولا فرق بين أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان افعل كذا وبين أن ينقله عالم ثقة عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق عند أهل العلم جميعا بين هاتين الصورتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل بأوامره وبكتبه، وتقوم الحجة على أهل البلدان جميعا برسول واحد، كما حدث لأهل اليمن مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر هذا الحديث الذي تعلمونه إن شاء الله تعالى. فقامت الحجة على أهل اليمن جميعا بخبر معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل أحد من أهل اليمن: لابد أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسمع منه مباشرة حتى نؤمن به. فإذا كان الأمر كذلك، فاتباعه صلى الله عليه وسلم الذي هو أثر هذه المحبة الكبيرة واجب عند سائر أهل العلم. وقد تكلم العلماء في محبته عليه الصلاة والسلام وقسموها على قسمين: القسم الأول وهو الذي ندندن عليه، وهو الواجب والفرض على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقد قسم أهل العلم محبته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أحدهما فرض، وهي المحبة التي رسوله صلى الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كل ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة، فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان إلا به. وهذا الذي هذا القدر هو الذي يعني رواه أو هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من يعني نفسك يا عمر. فقال له عمر: فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. فهذه المحبة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النوع الأول، هي المحبة الواجبة والتي تقتضي أن تعظم أمره صلى الله عليه وسلم وتقدمه ولو كان فيه تلف نفسك، بخلاف المحبة الفطرية، محبة كمحبة مثلا الولد الوالد لولده أو محبة الرجل لامرأته، فهذه ليست هي المحبة المقصودة في الحديث، لأننا نرى أن بعض المؤمنين قد يحب ولده حبا شديدا يكلف به، كما رواه الإمام النسائي رحمه الله أن رجلا كان يجلس مع كان يغشى النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، وكان له ولد صغير وكان يلاعبه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ولده. هذا الولد لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع أبيه وهو يلاعبه فقال لوالده: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. أحبك الله كما أحبه، يعني هو يحب ولده هذا حبا شديدا لدرجة أنه يتمنى أن يحب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كما حبته لهذا الولد. فهذا النوع لا يقدح في الإيمان، أن يكون الإنسان شديد الحب لولده أو لوالده أو لأمه أو لأخيه أو لامرأته إلى آخره، فهذا ليس هو الحب المقصود، إنما الحب الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، هو حب الاختيار، حب الاختيار اللي هو بيسميه العلماء حب التعظيم، وهو ألا تقدم قول أحد كائنا من كان على قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك عند جماعة العلماء أن حب الاختيار أكثر مشقة من الحب الفطري، لأن حب الاختيار أنك أنت تخالف هواك وتخالف الدنيا كلها إذا لزم الأمر، ولا تنقض طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع من الحب، النوع الأول الحب الواجب الذي لا يتم إيمان إنسان على الإطلاق إلا به، وهو المشار أيضا إليه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه اختصم مع رجل من الأنصار في سقيا الأرض، وكان الزبير بن العوام يريد أن يسقي أرضه أولا، فاعترض عليه الأنصاري فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى للزبير في هذا، لأن أرض الزبير كانت في مكان مرتفع وأرض الأنصاري تحته، وحتى البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في بعض تبويباته فقال: باب سقيا الأعلى قبل الأدنى. ليه؟ لأن لم يكن هناك مواتير ولا يعني آلات ترفع الماء، فإذا استوعبت الأرض الدنيا الماء كله لم يتبقى للأرض التي هي في المكان الأعلى شيء من الماء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير على جاره الأنصاري فقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك يعني قضيت له علي لأنه ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال اسق يا زبير واحبس الماء، عقوبة لهذا الأنصاري على اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه له بالمحاباة. قال الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا النوع الأول الذي يجب على كل مسلم أن يتلبس به ليتم إيمانه، فإن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، بل ولا بد أن يرضى وأن يسلم حتى ولو كان القضاء على غير هواه. أما النوع الثاني من المحبة فهي، وهي الدرجة الثانية، فهي فضل ولا يفعلها فعلا إلا المحبون، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به صلى الله عليه وسلم وتحقيق الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة. فإذا تقرر هذا الأصل فنعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حققوا هذا الأصل بفرعيه الاثنين جميعا، حققوا المحبة الواجبة وحققوا المحبة التي هي فضل. فأما المحبة الواجبة والتي كما قلنا تقتضي ألا نقدم كلام أحد كائنا من كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم في ذلك أعاجيب، منها أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأى ابن أخ له يحذف، يحذف يعني بيرمي بالنبل حصى كمثل حبة الفول، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه. ثم انطلق عبد الله بن المغفل لبعض شأنه، فلما رجع وجد ابن أخيه يحذف أيضا وكان قد نهاه، فقال له ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن ذلك ثم أراك تحذف فلا أكلمك أبدا، وأبى أن يكلمه. وكذلك كان بين عبادة بن الصامت في أرض الشام وبين معاوية رضي الله عنه شيء من الاختلاف في مسألة الدراهم، وأن عبادة بن الصامت ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، ولم يكن عند معاوية رضي الله عنه شيء من ذلك، فقال ما أرى بأسا بذلك. فقال له عبادة بن الصامت ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدثني عن رأيك؟ والله لا ساكنتك بأرض أنت فيها. ثم رحل عبادة من الشام فوافى المدينة في فجر أحد الأيام، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا محمد؟ فقال إنه قد حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا، وكان معاوية أميرا على الشام من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لعبادة بن الصامت قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، ارجع إلى معاوية فاحمله على ما قلت فإنه الأمر. ثم كتب معاوية ألا إمرة لك على عبادة. فانظر إلى يعني عبادة بن الصامت كيف رحل من الشام، والرحلة بالأهل وبالولد وبالمتاع شيء في غاية المشقة، ومع ذلك عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يسكن في أرض فيها واحد يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فتجشم هذه المشقة جميعا ورحل من الشام إلى المدينة اعتراضا على مثل هذا السلوك. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي السوار أنه كان يجلس مع عمران بن حصين، وكان في المجلس رجل يقال له بشير بن كعب، فسمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء كله خير، فقال له بشير بن كعب ولكننا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فحينئذ غضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تحدثني عن كتبك؟ لا جالستكم أبدا. فجعلوا يقولون له: يا أبا نجيب، إنه طيب الهوى، إنه لا بأس به، وظلوا يترضونه حتى رضي. مع أننا لو دققنا في كلام بشير بن كعب لوجدنا أن بعض الناس قد يفعل الشيء ويظنه حياء ولكنه ليس من الحياء في شيء ولكنه ضعف. يعني مثلا لو أن والدا أمر ابنه مثلا أن يحضر له شيئا مما حرمه الله عز وجل، وليكن السجائر مثلا، أو أن والدا قال لولده: ائتني بزجاجة خمر مثلا، فالولد يقول: أنا أستحي أن أقول لوالدي لا، أنا أستحي أن أقول لا، فيدرج مثل هذا التصرف في الحياء وليس هو من الحياء في شيء ولكنه من الضعف. فالذي قصده بشير بن كعب أن بعض التصرفات التي هي التي تدخل في باب الضعف يدخلها الناس في باب الحياء، وغلب مصطلح الحياء عليها، فصاروا يقولون إن من الحياء ضعفا، فقال هذه الكلمة. فعمران بن حصين، عمران بن حصين رضي الله عنه عظم جدا مهما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيه حتى لو كان رأيا محتملا. ونظيره ما حدث لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما قال وهو في قضي موته، قال: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال له بعض ولده: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم يشتمها أحدا قبله قط، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لنمنعهن؟ لا أراك. وفعلا مات ابن عمر كما في بعض الروايات، ولم يدخل عليه ولده هذا، مع أن كلام ابن عمر يشبه كلام عائشة رضي الله عنها والتي قالت فيه: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. فهذا ربما يلتقي بوجه ما مع تعليق ابن عمر رضي الله عنهما، وأن المرأة أحيانا قد تذهب إلى المسجد فتلتقي برفيقة لها فتأخذ من أدبها أو من أربها فيسوء خلقها ويعني تقلب حياتها. فإذا رأى الرجل أن المرأة إذا ذهبت إلى المسجد وأنها التقت ببعض النساء ممن يفسدن عليها زوجها أو يفسدنها على زوجها فمنعها من المسجد، فله ذلك ولا إشكال فيه. لكن عظم عبد الله بن عمر أن يعارض ابنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كان له وجه. وهكذا في سلسلة طويلة جدا من الأخبار أنهم كانوا يعظمون خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمحون لأحد قط أن يقدم كلامه على كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك فرع على المحبة، بل هو أعظم آثار المحبة جميعا. ولا ننسى أيضا ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس يرى وجوب التمتع بالحج وكان يناظر عليه، فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج، فقال له عروة بن الزبير: قد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر، وهل لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك روى البيهقي وغيره أن محمد بن سيرين رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فنهاه عن ذلك، فقال له: يا أبا، أن سعيد بن المسيب نهى رجلا عن الصلاة بعد صلاة الصبح، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أما أثر هذه المحبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أمثلة كثيرة جدا، وإنما نسوق هذه الأمثلة لنبين الفرق الشاسع بين الجيل الأول الذي استحق النصر والتمكيد وبين الأجيال الخالفة التي تتجرع مرارة الذل والهزيمة، وأكثرهم لا يعلم من أين أتي. ونحن نبين في هذه الكلمة القصيرة أعظم البلايا التي حلت بديار المسلمين، ألا وهي أنهم لا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعظيم الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. فقد روى أبو داود والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، أي أنها يعني اتفقت معه على أن تدفع مبلغا من المال لتحرز حريتها. وكانت جويرية امرأة حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليه، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعل. قالت عائشة: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، فقد عظموا أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث، ويكون أقرباء جويرية من بني المصطلق أسرى وعبيدا وإماء عند المسلمين، فأطلقوا كل ما بأيديهم. قالت عائشة: فلقد اعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وفي صحيح ابن حبان عن أبي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك ابن عبد الله الخثعمي، وكان مالك قائد هذا الجيش، إذ مر بجابر بن عبد الله الأنصاري وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر له: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكا قوله، فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الناس نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فلما سمع جابر هذا الكلام فطن لما يريد مالك، وهو أن الحوار السابق كان بين مالك ابن عبد الله الخثعمي وبين جابر ابن عبد الله الأنصاري، ولم يسمعه أحد من الجيش. فسكت مالك حتى إذا كان في وسط الجيش نادى جابر بن عبد الله وقال له: اركب يا أبا عبد الله، حتى يقول جابر نفس الحوار الذي دار بينهما، فيكون محفزا للناس على النزول عن ظهور الدواب. فالمهم أن مالكا نادى جابر بن عبد الله الأنصاري بأعلى صوته حيث يسمعه الناس جميعا، قال: اركب يا أبا عبد الله فقد حملك الله. فعرف جابر الذي أراد برفع صوته، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حينئذ وثب الناس عن دوابهم، فما رأينا يوما أكثر ماشيا منه. وقد يعني رأينا مثل هذا عند العلماء الذين أتوا بعد ذلك، فبلغ من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كثيرا من العلماء لم يكن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء. وقد جاء هذا عن عدة من الأئمة، منهم قتادة وجعفر ابن محمد ومالك بن أنس والأعمش، بل صار ذلك مستحبا عندهم وكرهوا خلافه. قال ضرار ابن مرة: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم على غير وضوء. وقال إسحاق: فلقد رأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وكان مالك ابن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج ليحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوته ومشط لحيته، فقيل له في ذلك قال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن أبي الزناد: كان سعيد بن المسيب وهو مريض إذا أراد أن يحدث يقول: أقعدوني فإني أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدث به وأنا مضطجع. ومرة مر الإمام مالك رحمه الله على أبي حازم وهو يحدث فجازه ولم يجلس يعني عنده، وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه وقد كرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك ويضحك فإذا جاء الحديث خشع، بل صار ذلك معلوما في حلقات بعض أهل العلم، كما قال أحمد بن سلمة القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكذلك كان يفعل عبد الله بن نمير رحمه الله، وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد، وكان ابن نمير من أشد الناس في ذلك. وكان وكيع ابن الجراح أيضا في مجلسه كذلك كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان حماد بن سلمة يقول: كنا عند أيوب السختياني نسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرفع الصوت في حياته؟ وبالجملة، فرأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة بخيال باطل يسميه أصحابه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد مرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فأيها الإخوة، إن أعظم مصائبنا التي نعاني منها أننا لم نتعلم كيف نعظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كثر الاعتراض على السنة النبوية في ديار المسلمين. وهذا مما نعاني منه أشد المعاناة، وما نرى أن الله عز وجل عاقبنا بأخس أهل الأرض إلا أننا تركنا تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ديارنا. فما من يوم ينشق فجره إلا وتطالعنا الصحف والجرائد والمجلات بالمعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن آخر ما وقفت عليه جريدة تصدر في المغرب تسمى جريدة الأحداث، تكتب فيها امرأة لقبت نفسها بمفتية الثقلين تعترض على الإمام البخاري رحمه الله، بل تتهم البخاري بكراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنقل كلمة فاجرة لبعض من اتهم في عدالته قبل ذلك أن من نظر في البخاري تزندق. فإذا رأينا مثل هذا في ديار المسلمين فإننا لا نعجب أن يمكن الله تبارك وتعالى عدونا من رقابنا. لذلك فنحن في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى لرعاية هذا الأصل وتلقين أبنائنا إياه، ألا وهو لا تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. وكلما نظرت في حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وهو يصف لنا ما حدث لعروة بن مسعود الثقفي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، علمت لماذا انتصر الثلة المؤمنة مع قلتهم على الكافرين في قريش مع كثرتهم. قد كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما عجيبا. قال عروة بن مسعود الثقفي: فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، لي كلهم يبادر فيأخذها، وما يرفعون الصوت عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ويبتدرون أمره، حتى أنه قال كلمته المشهورة: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. وكان الأمر كما قال علي بن أبي طالب لما سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ومما هو ثابت أيضا أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قال لزيد بن الدثنة أيام كان أبو سفيان مشركا، حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم، قال: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. تعقب أبو سفيان على كلمة زيد هذه بقوله: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولا ننسى أيضا ما فعلته أم حبيبة رضي الله عنها في المدينة لما دخل أبو سفيان وهو أبوها، لما دخل على يعني في بيتها وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته من تحته، فقال: يا بني ما أدري والله أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. فما كانوا يحابون في ذلك أحدا كائنا من كان إذا كان الأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن الآن أيها الإخوة نريد أن نجدد هذا الأصل العظيم، وهو: أشهد أن محمد رسول الله. ألا والمعنى كما أشرت قبل ذلك أننا إذا وصلنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالم ثقة فيجب أن نعامله معاملة من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه. وأنا أعرض هذا الكلام على بعض إخواننا الجلوس، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه شيخنا الألباني رحمه الله، قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فإذا سمع المسلم الذي يجلس في بلاد الكفر ما خرج هجرة وفرارا بدينه مثلا، مع أن يعني الكلام في مثل هذا الأمر له موضع آخر، هل يفر إلى بلاد المشركين أم لا، لا، رجل خرج من بلده ليعمل سائق تاكسي مثلا، هذا الرجل إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، هل يحركه هذا الحديث مثلا فيحمله على أن يرجع إلى بلده والتي هي في الجملة أقل شرا من البلد الذي يحيا فيه؟ ولا يقول لنا قائل: لا، نحن عندنا حرية. أقول: لا، الحرية بقدرها. الحرية في بلاد الغرب أن يزني الزاني ولا أحد يعترض عليه، وأن يصلي المصلي ولا أحد يعترض عليه، يعني كل رجل له حريته، هذه الحرية هناك. لكن أما علم هذا الذي يرى الفواحش ليل نهار والإباحية ليل نهار أن هذا يؤثر على عزم قلبه، وأنه لو رأى هذا المنظر في بلده لا يتحرك قلبه، إذ أن القلوب تموت عادة بإلف العادة. ولا أنسى أنني كنت في بعض زيارتي لأمريكا، وكنت في مدينة نيويورك منهاتن، وذهبت لأشتري جهازا من الأجهزة، فمررنا على دار من دور السينما، وهالني هذا المنظر الذي رأيته من الشبان والشابات وما يفعلونه في الشارع وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه قطع التذاكر لدخول دار السينما. فلما رأيت هذا المنظر كأن أحدا رماني بحجر، واقشعر بدني كله من هذا المنظر الذي رأيته. ونظرت إلى أصحاب الذين كانوا يمشون معي أين هم، فرأيتهم يتضاحكون أمامي. فلما رجعنا إلى المسكن سألتهم لماذا كنتم تضحكون، قالوا أردنا أن ننظر إليك، هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا يوم جئنا أم لا. إذن حدث لهم تغير، يرون مثل هذه المناظر ولا تتحرك قلوبهم. وكان أغلب هؤلاء الذين يعني نزلت عليهم يعملون سائقي تاكسيات هناك في أمريكا. ترى هل هذا مشروع لهم؟ ولو قلنا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجامع المسلم المشرك، وقال لا يجامع المشرك إلا مثله، ولما ذكر المشرك والمسلم قال لا تتراءى نارهما، فهل إذا سمع المسلم مثل هذه النصوص هل يبادر وينفض أعذاره التي يعتذر بها، والتي لو قالها بين يدي ربه غدا لعلها لا تقبل منه، ويرجع مثلا إلى بلده وعشيرته وهم في الجملة أفضل من البلد التي رحل إليها ونزح إليها؟ أنا أطالب إخواننا من المستمعين لهذا الحديث أن يعرضوا هذه الأحاديث على أنفسهم وعلى أحوالهم، وينظروا هل يمكن أن يرجعوا أم لا. بل أقولها بصورة أوضح، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي واحدا من هؤلاء فقال يا فلان ما الذي جاء بك إلى هذا البلد، ارجع إلى بلدك، هل يقول له أي عذر من الأعذار التي يمكن أن يقولها لي مثلا؟ الذي أعتقده أنه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه يقول له ارجع أو لا تفعل كذا أو افعل كذا، ما كان يسعه أن يخالفه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو الفرق يا ترى بين أن يبلغ عالم ثقة، عالم بصحيح الأخبار وضعيفها وينقل الصحيح منها إلى المسلمين، ما الفرق بين نقل هذا العالم وبين قوله عليه الصلاة والسلام مباشرة لهذا الرجل افعل أو لا تفعل؟ إننا نريد أن نجدد هذا الأصل عند المسلمين، ومتى عظم المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النصر حليفهم ولا بد. ولا ننسى أيها الإخوة ما حدث منذ عدة سنوات، أن امرأة أو فتاة من اليهود رسمت على صفحات الإنترنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير، ولم يرى عدونا منا إلا الشجب والاستنكار، بل لم تتطوع دولة من الدول التي دينها الرسمي الإسلام وتسحب السفيرة لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أننا نعلم أن سحب السفير أن دي كلها مسائل شكلية لا قيمة لها، ومع ذلك لم يفعلوا هذا ذرا للرماد في العيون، أو حتى يقولوا للجماهير إن دولة من الدول تتبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما شتم سلمان رشدي قاتله الله، لما شتم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهمهن بالدعارة، لم تتحرك دولة من الدول إلا إيران، ومع ذلك كان تهديدها تهديدا شكليا، فالرجل لم يصب بأذى حتى الآن، ولم تسحب دولة من الدول سفيرها من إنجلترا، ولم تحتج بمذكرة رسمية على مثل هذا الأمر، مع أن الحكومة البريطانية تبنت سلمان رشدي على أساس مواطن إنجليزي، وتبنت الدفاع عنه لما رأت كثيرا من الناس يهددونه. إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ورسم بمثل هذا الرسم، والمسلمون أكثر من مليار ونصف في العالم كله، وكأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أحد من أمته يدافع عنه. إذا رأينا هذه الصورة القاتمة فكيف ننتظر نصر الله تبارك وتعالى؟ إن الله عز وجل أرسل علينا بني إسرائيل عقوبة، فنحن ندري ونحن نعتقد أن بني إسرائيل لا يمكن لهم في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى أعلمنا أنه لا يرث الأرض إلا عباده الصالحون فقط، لكن هؤلاء لا يرثون، لكن هذا نوع من الاستعلاء على المسلمين. وفي كل يوم تأتينا الأخبار التي تقض المضاجع والتي تجعل الأكل والشرب مرا في مذاقنا، ومع ذلك لا يتوجه أحد توجها جديا إلى تحقيق هذا الأصل. إننا نطالبكم أيها الإخوة أن تحدثوا أبناءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن تذكروا لهم شكله عليه الصلاة والسلام بحيث يتصوره الولد. يعني أنا لو سألت كثيرا من المسلمين صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، لا يستطيع كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين لا يستطيع الواحد منهم أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هو محور حياته لعرف أدق التفاصيل عنه، وهذا هو النوع الثاني من المحبة، وهو الذي يدل على تمام المحبة. لقد صح أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يجلس مع بعض أصحابه ومنهم قتادة، فقال بعضهم صف لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس كان شعره مثل شعر قتادة، فبكى قتادة من الفرح أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره يشبه شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن المرأة إذا أحب آخر كان كلفا به، يعرف كل شيء عنه حتى لو كان شيئا دقيقا. الواحد منا إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا بد أن يحدث أولاده يوميا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا من المكرمات يذكر فيه حديثا أو حديثين أو واقعة أو واقعتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنا نحبه عليه الصلاة والسلام كل هذا الحب، فلا شك أننا سنتحدث بسيرته ليل نهار ونتحدث بشمائله ليل نهار، وبهذا يخرج الجيل القادم محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم عليه أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ويعظم أيضا عليه أن يرى أحدا يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته ولا ينكر عليه، كما مضى بنا في حديث عبد الله المغفل وحديث عبادة بن الصامت وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. الحقيقة الحديث يعني كثير وهو ذو شجون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعبدنا وإياكم وأولادنا وأهلنا جميعا له تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولو كان هناك بعض الأسئلة في الموضوع فنجيب بما تيسر إن شاء الله. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة.